حديثه 810 جبه حديثه ده بمديار بتن وقت پیغمبر هاتي عمره صلى الله عليه وسلم كان يشل برجا سري خوكر. عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص بيشت من برجا سري پیغمبري صلاة خديلي بن كرتكر اب مشقصك مشقص تيرك يا عاصم فحنه